المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. ولا يرد أن التعاريف تصان عن المجاز، لأن محل ذلك ما لم يكن المجاز مشهورا كما هنا. من أين نأتي؟ وشمل التعريف، وإنما عبرنا بالكلام كما عبر به بعض المحققين ليشمل التعريف حينئذ الحمد القديم، وهو حمد الله نفسه بنفسه وحمده لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، والحمد الحادث وهو حمدنا لله تعالى وحمد بعضنا لبعض. فدخلت أقسام الحمد الأربعة وهي كذا وكذا وكذا وكذا. وأما تعبير بعضهم باللسان فيلزم عليه بدل الكلام، عبروا بإيه؟ هو الثناء باللسان، هكذا قال بعض المصنفين. فيلزم عليه أن لا يكون التعريف شاملا للقديم إلا أن يراد باللسان الكلام ولا سبيل المجاز المرسل من إطلاق السبب وهو اللسان وإرادة المسبب وهو كلامه. ولا يرد أن تعاريف تصان عن المجاز، لأن محل ذلك ما لم يكن المجاز مشهورا كما هنا. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام بالإطلاق اللسان وإرادة الكلام كما أطلق هنا من إطلاق السبب وهو اللسان وإرادة المسبب، أليس هذا هو المجاز؟ يعني أنت تطلق ماذا؟ السبب وهو اللسان، اللسان هو السبب، سبب لماذا؟ للكلام. فأنت تذكر السبب وتريد المسبب، تذكر شيئا تريد غيره. تقول إيه؟ أنا شربت الماء، تريد به الشاي، تريد به الشاي. إذن تذكر، تستعمل لفظا وتريد به معنى، هذا هو الذي يسمى مجازا. يعني بشكل عام أنا لست بصدد بيان تعريف المجاز الآن. إذن هناك قاعدة في المنطق كما درستموه لم تدرسوا إن شاء الله في السنة الرابعة حسب المقرر الآن، لكن في التمهيدي الآن ندرس المنطق، في السنة التمهيدية الآن ندرس المنطق، وأنتم لم تدرسوه لأن المنهج في السنة القادمة في السنة الماضية كان في خلل، بعض الخلل. على كل حال، من القواعد الثابتة في علم المنطق أنه لا يجوز استعمال المجاز في التعريفات. تعرفون تعريف؟ هل تعرفون ما هو تعريف؟ مثل إيه؟ الإنسان، ما تعريفه؟ الحيوان الناطق. إذن الحيوان الناطق تعريف الإنسان، تعريف لا يجوز لك أن تستعمل في هذا التعريف أمرا مجازيا، لفظا مجازيا، فهمتم؟ لماذا؟ لأن التعريف أصلا لتوضيح وتفسير. الحيوان الناطق، لماذا ذكرت الحيوان الناطق؟ لكي يتبين لك من هو الإنسان، لكي يتبين لك من هو الإنسان. فلا بد أن يكون التعريف إذن أكثر وضوحا من المبين أو من المعرف. فلا بد أن يكون الحيوان الناطق أبين وأوضح من الإنسان. ترى تفهم؟ لا بد أن يكون أوضح من الإنسان الذي هو المعرف. أنت حينما تأتي بالمجاز في التعريف، المجاز يعني إيه؟ المجاز هو ما لا يفهمه إلا العقلاء، ما لا يفهمه العقلاء. أما الحقيقة، يعني جاءني أسد، جاءني أو رأيت أسدا، كل إنسان يعرف اللغة العربية يعرف معناها أو يعرف معناه ما هو الأسد، فهمت؟ لا يحتاج إلى عقل خاص. أما أن تطلق الأسد وتريد به رجلا شجاعا هذا لا يعرفه يعني أهل القرى لا يعرفه أهل البادية. رأيت أسدا أو تنام مع الأسد؟ أنا أكل مع الأسد. تريد به إيه؟ أكل مع أمير الدين عشان هو رجل شجاع. هذا معنى صحيح لكن لا يدركه كل واحد، بل يدركه شخص عنده إيه؟ يعني فهم بلاغي، فهم بلاغي. فاستعمال المجاز في التعريف لا، التعريف لماذا يؤتى به؟ لكي يعرف به شيء مجهول. كيف تعرف المجهول بالمجهول؟ المجاز كالمجهول، المجاز كالمجهول، تعرف به المجهول؟ هذا لا ينبغي، لا يمكن. فلذلك وضع المناطقة هذه القاعدة وهي إيه؟ يصان التعريف عن المجاز، أو لا يذكر المجاز في التعريف، لا يذكر المجاز في التعريف. أنا أتعبت نفسي وأتعبناكم، لماذا كل هذا التعب؟ لأننا لم ندرس المنطق، لو كنتم قد درستموه لما احتجنا إلى كل هذا الكلام. بمجرد أن أقول التعريف تصان عن المجاز خلاص انتهى الموضوع، فهم كل طالب فهم، لكن أنتم لم تفهموا. فهمت بدر السلام؟ فلذلك كنت وضعت درس خارجي للمنطق في السنة الماضية. بعض صغار العلماء كانوا يحضرون فيه، أما كبار العلماء ما كانوا يحضرون، يعني هم ما كانوا بحاجة. ربنا يغفر لكم. أين وصلنا؟ ولا يرد أن التعاريف تصان عن ما معنى تصان؟ إيه؟ تبعد، تبعد، لا لا تدخل هنا. تصان صيانة، صان يصون، صين يصان. إيه؟ لا تدخل أيها المجاز في بيتي أنا، أنا تعريف، يجب أن أكون واضحا، يجب أن يكون لي معنى واحد فقط، مش معنيان. الأسد يراد به الحيوان المفترس، فهمتم؟ ولا يرد أن التعاريف تصان عن المجاز. لماذا؟ لماذا لا يرد؟ لا يرد هذه القاعدة، ما معنى لا يرد؟ أنتم في السنة الأولى، أنتم كثيرا ما لا تفهمون هذه الأساليب. أول مرة تقرؤون كتاب في علم الكلام، أو أول مرة تقرؤون كتابا في علم عقلي. فلذلك يعني أي واحد لم يفهم يرفع يده يقول لي أنا ما فهمت، وإلا أنا أمشي سريعا، يأتي سؤال في الامتحان لا تجيبون. ولا يريد ما معناه؟ ولا يريد ورد بمعنى جاء، يريد يجيب. المراد به هنا إيه؟ لا يريد يعني لا يريد إشكالا، لا يريد يعني أنت تقول يجوز أن يقال في تعريف الحمد الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الثناء باللسان، هذا تعريف الحمد. لكن أنا أريد باللسان هنا الكلام، ذكرت السبب وأريد به المسبب. لماذا؟ لماذا جعلت اللسان بمعنى الكلام؟ لكي يشمل التعريف، لكي يشمل التعريف كل أقسام الحمد، جميع أقسام الحمد، وهي كم أقسام؟ كم قسم؟ أربع أقسام. فهمتم؟ إذن ذكرت شيئا وأردت به معنى آخر، وهذا هو الذي نسميه المجاز. المجاز لا يذكر في تعريف ونحن ذكرنا، أليس هذا إشكالا؟ فهمتم؟ أنت قلت أولا في القاعدة المنطقية لا يجوز ذكر المجاز في التعريفات، وهذا تعريف الهم، وأنت ذكرت فيه إيه؟ المجاز. أليس هذا مخالفة للقانون؟ أليس مخالفة القانون إشكالا؟ إيه؟ نعم هذا إشكال. فنحن نقول لا هذا ليس إشكالا لا يريد يعني لا يكون إشكالا لا يريد إشكالا أو لا يشكل علينا أو لا يشكل عليهم عليهم يعني على من لا يريد عليهم إشكالا على من ها على على من أبرى على من تعرف الحمد بتعريف فيه لفظ مجازي فهمتم لا يريد هذه القاعدة إشكالا على من هذا من أنت نايم لا يريد هذه القاعدة إشكالا على من عرف الحمد بتعريف مشتمل على اللفظ المجازي فهمت الآن هكذا ينبغي أن تفهموا لماذا لا يريد إشكالا أليس هذا إشكالا نعم هذا إشكال لا لا يريد إشكالا لا أقول الآن الجواب لا يريد إشكالا لأن محل ذلك لأن محل ما معنى ذلك لأن محل ذلك ما معناه من الذي فهم أنا المفروض أمشي سريعا حتى أخذ صفتين ثلاث صفات يعني في اليوم لكن في البداية أمشي بطيئا لكي يعني أرسخ عندكم كيفية التعامل مع النصوص الكلامية ما معنى هذا لأن محل ذلك أنت ماذا فهمت أنت اسمك إيه قرني لأن محل ذلك قل محل مجلس إيه التعريف بالمجلس تعريفه بالمجلس أمير الدين لأن محل ذلك ما معنى ماذا فهمت أيوة قاعدة أن التعريف يصان عن المجاز هذا هذا الشيء القاعدة المنطقية التي تقول إن التعريف يصان عن المجاز فهمتم الآن؟ هذه القاعدة متى؟ لأن محل ذلك ما لم يكن المجاز مشهورا ما لم يكن المجاز مشهورا أيوة المجاز مشهور وغير مشهور المجاز مشهور مشهور يعني إيه؟ يعرفه كل إنسان يعرفه كل إنسان من المجازات ما هو أو ما لا يعرفه إلا الأقلاء ما لا يعرفه إلا الأقلاء ومن المجازات ما يعرفه كل إنسان يعرف اللغة كل من يعرف اللغة يعرف هذا المجاز هذا المجاز نسميه مجازا مشهورا مجازا لا يختص به الأقلاء فقط مثل إيه مثل الأسد تقريبا الأسد يراد به الرجل الشجاع الناس يعرفون هذا سبحان الله هذا أسد يدرس في الجامعة هل يخفى المعنى المجازي على الناس لا يخفى كل إنسان يعرف المراد به شخص معين وليس المراد به الحيوان الذي يعيش في الغابة لأن هذا المجاز صار كالحقيقة لأن هذا المجاز صار كالحقيقة لكثرة استعماله لكثرة استعماله وانتشاره بين الناس جميعا فصار مشهورا إذا صار مشهورا لماذا تمنع التعريف به لا وجه لمنع التعريف بالمجاز إذا كان مشهورا فهمتم الآن إذن القاعدة المنطقية التي تقول إن التعريف تصان عن المجاز أين محله أو أين محله محلها إذا كان المجاز غير مشهور أو إذا لم يكن المجاز مشهورا أما إذا كان المجاز مشهورا فيجوز ذكر المجاز في التعريف يجوز ذكر المجاز في التعريف أيوة فمن هذا القبيل أو فمن قبيل المجاز المشهور أكمل أنت فردوس. تعريف الحمد لله. لا لي يعني زيد. مخ يعني صغير شوية. أريد واحد عنده مخ كبير. سخاوي. ومن قبيلي المجاز المشهوري. ارفع صوتك. ومن قبيل المجاز المشهوري. شافي إمام شافي. زياد. أيوة. سنة ثانية. ومن قبيل المجاز المشهور استعمال اللسان بمعنى الكلام. ليه؟ لأن اللسان كل واحد يعرف أن اللسان يطلق للكلام أيضا كما يطلق هذا الشيء. هذا الشيء هو اللسان صحيح، لكن الكلام أيضا يستعمل، اللسان يستعمل أيضا في معنى الكلام عند الناس جميعا. هل تجهله شيخ؟ هل تجهل هذا المعنى حتى وإن كنت متزوجا؟ لا تجهل هذا المعنى، فهمتم؟ كل واحد يعرف. فإذن استعمال اللسان بمعنى الكلام مجازيا مشهور. استعمال المجاز المشهور في التعريف ليس ممنوعا، ليس، فهمتم الجواب والسؤال؟ فلذلك قلنا هذه القاعدة لا تريد إشكالا علينا. فهمت هذا الأسلوب؟ نعم. هذا الأسلوب يتكرر كثيرا من المصنف، لا يريد لسبب كذا أو قد يريد لسبب كذا. افهموا الآن جيدا، أنا لا أكرر، كلما يأتي لا أكرر، أنا فقط أقرأ قراءة سريعة. نقرأ الآن. ولا يريد أن التعاريف تصان عن المجاز. لماذا لا يريد؟ لأن محل ذلك ما لم يكن المجاز مشهورا، كما هنا يعني كما في استعمال اللسان بمعنى الكلام. أنا قلت لكم في السنة الماضية نصف لي ونصف لكم، أنا أتكلم نصف الكلام والنصف الآخر عليكم أنتم. وقولنا على الجميل الاختياري، أي ما معنى على الجميل الاختياري؟ أي لأجل الجميل أو لسبب الجميل الاختياري. ولو كان جميلا في اعتقاد المحمود بزام الحامد، وإن لم يكن جميلا شرعا. الجميل، شوف الجميل يعني ما معنى الجميل؟ أمر جميل، أمر جميل، أمر حسن، يعني حسن بمعنى إيه؟ حسن في نظر الإسلام، أو حسن في نظر المحمود. المحمود يعني الشخص الذي يهمد، الشخص الذي يهمد. يكفي أن يكون جميلا في نظر المحمود، سواء كان جميلا شرعا أو غير جميل شرعا. فلذلك يقول الآن وقولنا على الجميل الاختياري. قولنا فين؟ أين قولنا؟ في تعريف الحمدي. وقولنا على الجميل الاختياري، أي لأجل الجميل الاختياري. ولو كان جميلا في اعتقاد المحمود بزعم الحامد. بزعم يعني إيه؟ الحامد يزعم أن هذا الأمر جميل في أو عند المحمود. الحامد مثلا زيد يحمد أمرا، زيد يحمد أمرا لأجل جميل اختياري. جميل عند من؟ عند عمرو. جميل عند من؟ قال جميل عند عمرو. زيد يقول، فهمت؟ زيد يقول إيه؟ هذا الأمر الذي أحمد عليه أمرا هو جميل في نظر عمرو، هو جميل في نظر عمرو. وإن لم يكن جميلا عندي أنا الحامد، أو وإن لم يكن جميلا عند الشرعي، فهمتم؟ إذن الاعتبار في كونه جميلا أو غير جميل اعتقاد من؟ اعتقاد المحمود بزعم الحامد. فهمتم؟ أنت اسمك إيه؟ لا يوجد هنا اسم. ما هم عارفين. عفوا هنا أنا كثير النسيان، مع أنكم قدماء. ولو كان جميلا في اعتقاد المحمود بزام الحامدي، وإن لم يكن جميلا شرعا، وإن لم يكن جميلا شرعا. هل هناك مثال؟ نعم، كنهب الأموال. تعرفون نهب الأموال؟ ليس سرقة، سرقة لها تعريف معين، وهو أن تأخذ شيئا خفية، خفية دون أن يرى صاحبه. أنا أو أنت تأخذ مالي وأنا كنت أنظر إلى مكان آخر وأنت جئت وأخذته خفية، هذا هو سرقة. أما النهب، لا، أنا أعطيك بالبندقية أو بالأسلحة، أدخل يدي في جيبك وأخرج المال، نهب، نهب ينهب. فهمتم؟ يعني بالقوة، بالسطو، هذا هو النهب، كنهب الأموال. إذن زيد قال لأمر إيه؟ ما شاء الله أنت رجل عظيم. لماذا؟ لأنك تنهب الأموال، هذا يعتبر حمدا. لماذا؟ لأن عمرا هذا يعتقد أن نهب الأموال جميل، عشان هو مجنون، فيعتقد أن نهب الأموال مجنون. بينما زيد قد لا يعتقد، قد لا يعتقد. وكذلك الشرع الإسلامي لا يجعله جميلا أيضا، ولكن النظر في كونه حمدا ليس إلى الشرع ولا إلى اعتقاد الحامد، وإنما هو إلى اعتقاد المحمود. فهمتم؟ كنهب الأموال. وخرج بقيد الاختياري، وخرج بقيد الاختياري، بقيد هو الاختياري، إضافة القيد إلى الاختياري إضافة البيان، فيكون معنى إيه؟ وخرج بقيد هو الاختياري. ماذا خرج؟ الاضطراري. فاعل خرج، خرج الاضطراري، يعني ليس جميلا اختياريا، بل جميل، الجميل نوعان، اختياري واضطراري. اضطراري يعني ليس للمحمود فيه اختيار، ليس للمحمود فيه اختيار. فإن الثناء عليه يسمى مدحا، فإن الثناء عليه يسمى مدحا. يقول إيه؟ ما شاء الله، يعني أنت رجل عظيم. لماذا؟ لأنك طويل مثلا. هل هذا يسمى حمدا؟ لا يسمى حمدا، لأن كونه طويلا ليس أمرا اختياريا بالنسبة له، بل هذا يسمى إيه؟ مدحا. نعم، اضطراري. فإن لماذا تضحك خليل؟ لا سيدي، يعني خطأت أم أخطأت؟ أخطأت، وأخطأت في الخطأ كمان. أخطأت في الخطأ. فإن الثناء عليه يسمى مدحا لا حمدا. تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها. تعرفون اللؤلؤة؟ حجر كريم. مدحت اللؤلؤة على حسنها، لا تقول دون حمدتها. أنت تحمد اللؤلؤة؟ لا تحمد اللؤلؤة، لأن حسن اللؤلؤة، كون اللؤلؤة حسنة، ليس من اختيارها، ليس من اختيارها، بل هي يعني مجبورة أن تكون حسنة. تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها. وقال الزمخشري، تعرفونه طبعا، لا تعرفون؟ جيد. الحمد والمدح إخوان، لا أخواني، أخواني. الحمد والمدح أخوان، أخ وأخ، بمعنى أنهما مترادفان، يعني يأتي الحمد بمعنى المدح ويأتي المدح بمعنى الحمد، لا فرق بينهما. هذا رأي من؟ الزمخشري. فإن والاختياري إنما هو قيد في المحمود عليه لا في المحمود به. الاختياري إنما هو قيد في المحمود عليه لا في المحمود به، لأن هناك حامد ومحمود، محمود عليه ومحمود به. ما الفرق بين المحمود عليه ومحمود به؟ سنرى الآن. فقد يكون المحمود عليه اختياريا والمحمود به اضطراريا. المحمود عليه اختياري والمحمود به اضطراري. كما إذا أكرمك زيد، زيد أكرمك فقلت زيد حسن، شوف فقلت إيه؟ إذن المحمود عليه الإكرام، المحمود به الحسن. المحمود عليه، أنت على ماذا تحمده؟ على إكرامه، تحمده على إكرامه. لكن بماذا تحمد؟ تقول إنه مكرم؟ لا، بل تقول إنه حسن. إذن الحامد هو أنت، والمحمود هو زيد، والمحمود عليه هو الإكرام، المحمود به هو الحسن. الحسن، أنت عرفت الآن الفرق بين الأمور الأربعة؟ يأتي سؤال في الامتحان، ما الفرق بين هذه؟ تبين مثال مثال مثال. ثم نقول المحمود عليه قد يكون اختياريا والمحمود به إجباريا أو اضطراريا، مثل هذا المثال. أليس الإكرام، اسمعوني جيدا، أليس الإكرام الذي هو المحمود عليه اختياريا؟ اختياري، لا، لأنك إن شئت تكرمني تكرمني، إن شئت لا تكرمني لا تكرمني، هذا هو الاختيار. بينما المحمود به هو إيه؟ الحسن. هل هو اختياري؟ حسن يعني رجل حسن، يعني حسن الوجه أو حسن البدن أو حسن الشعر، حسن العين، حسن الأنف. هل هذا أمر اختياري؟ ليس أمر اختياري، ليس حسن اللباس. حسن اللباس يعني اختياري، تشتري شيء. فهمتم؟ إذن تحمد على شيء اختياري بأمر اضطراري، هذا يمكن. فلذلك قال شارح: والاختياري إنما هو قيد في المحمود عليه. إنما هو يعني الشرط أن يكون المحمود عليه اختياريا. الشرط في الحمد إيه؟ أن يكون المحمود عليه اختياريا، سواء كان المحمود به اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا. فهمتم؟ والاختياري إنما هو قيد في المحمود عليه لا المحمود به، يعني ليس قيدا في المحمود به. فيجوز في الحمد، اسمعوني جيدا، فيجوز في الحمد أن يكون المحمود به اضطراريا، كما يجوز بالأولى أن يكون اختياريا. فقد يكون المحمود عليه اختياريا والمحمود به اضطراريا، كما إذا أكرمك زيد فقلت زيد حسن. أنت الآن عرفت أركان الحمد، وأركان الحمد خمسة. أركان الحمد أنا ذكرت أربعة، نسيت واحدة، هو الآن ذكرنا أركان الحمد خمسة. ما هي؟ حامد، محمود، محمود به، محمود عليه، وصيغة. أنا نسيت الصيغة. ثم أعلم أن المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان، قد يكونان شيء واحد. اعلم أن المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان. كان هناك سؤال في الامتحان من هذا المكان السنة الماضية، زياد تتذكر؟ مكان مهم. فلكونه سئل في السنة الماضية، قد لا يسأل في هذه السنة وقد يسأل. اعلم أن المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا، ويختلفان اعتبارا. ما مثاله؟ كما إذا أكرمك زيد، أكرمك زيد فقلت إيه؟ زيد كريم، زيد كريم. فإن الكريم من حيث كونه باعثا على الحمد، من الذي بعثك على الحمد؟ من بعثه؟ دفعك، شجعك، شجعك، جلبك، جرك، أبدابك، أفلابك. فهمتم؟ إذن الكريم من حيث إنه باعث، من حيث إنه سبب لثنائك على زيد فإن الكرم من حيث كونه باعثا الحمدي يقال له إيه؟ محمود عليه. فالمحمود عليه هو الكرم. ليه؟ لأن الكرم هو الذي بعثك على الحمدي. ومن حيث كونه مدلول الصيغة. مدلول الصيغة إيه؟ زيد كريم. أنت ذكرت هذه الصيغة. إذن من حيث إنه مدلول الصيغة يسمى محمود به. يسمى إيه؟ محمود به. يعلم أن المحمود به والمحمود عليه كلاهما قد يتحدان شيء واحد. هما في النظر كلاهما كريم، زيد كريم، كلاهما شيء واحد، لكن مختلفان اعتبارا. مختلفان، ما هو الاعتبار؟ اعتباران، باعتبار أنه باعث على الحمدي يسمى محمود عليه، باعتبار أنه صيغة الحمدي يسمى محمود به. هذا هو الفرق. إذن هما مختلفان بالاعتبار ومتحدان في الذات. متحدان في الذات واحدة. ما هي الذات؟ الكرم. الذات هو الكرم. أما الاعتباران المختلفان، اعتبار أنه باعث على الحمدي محمود عليه، اعتبار أنه مذكور في الصيغة محمود. كل واحد فهم؟ ومن حيث كونه مدلول صيغة يقال له محمود به. هذه حالة أولى. هذه حالة يعني اتحد ذاتا، يعني اتحد المحمود عليه والمحمود به، اتحد ذاتا اختلف اعتبارا. الحالة الثانية، وقد يختلفان ذاتا واعتبارا. يختلفان ذاتا، يعني ذات المحمود عليه غير ذات المحمود به. أما الاعتبار طبعا بالاعتبار يختلفان في كل الأحوال، في كل الأحوال يختلفان في الاعتبار. أما في الذات هو ذا الإشكال، في الذات قد يتحدان وقد يختلفان. أما أن يتحدا في الذات رأيناه في المثال السابق. الآن نرى المحمود عليه والمحمود به يختلفان في الذات أيضا. في الذات ما مثاله؟ وقد يختلفان ذاتا واعتبارا، كما إذا أكرمك زيد، أكرمك فقلت إيه؟ زيد عالم. أيوة، ما قلت زيد كريم، ما قلت زيد، وإنما قلت زيد عالم. ما الذي بعثك على الحمد؟ الإكرام. إذن الإكرام هو المحمود عليه. بأي صيغة حمدته؟ زيد عالم. عرفت الآن؟ المحمود عليه الكرم والمحمود به. إذن اختلف المحمود عليه والمحمود به ذاتا واعتبارا، ذاتا واعتبارا. فهمتموا؟ وقد يختلفان ذاتا واعتبارا، كما إذا أكرمك زيد فقلت زيد عالم. فإن المحمود عليه هو الكرم والمحمود به هو العلم. فإن قلت التقييد بالاختياري يخرج الحمد على ذاته تعالى وصفاته، فظاهره أنه لا يسمى حمدا. يعني إيه؟ فإن قلت التقييد بالاختياري، أنت قلت إيه؟ الثناء بالكلام على الجميل الاختياري. إذن هل يجوز لك أن تحمد الله تعالى على صفاته؟ يعني الله أو الحمد لله على قدرته، الحمد لله على علمه، هل يجوز لك الحمد على صفاته؟ لأنك قلت الحمد هو إيه؟ الثناء بالكلام على الجميل الاختياري. هل صفات الله اختيارية؟ لا، نحن سندرس هذا، نحن سندرس فيما بعد. ذاته وصفاته ليست اختيارية بل هي واجبة. كونه تعالى قادرا، أليس هذا واجبا؟ كيف تقول اختياري؟ ليس اختياريا. الاختيار يعني إيه؟ يمكن أن يكون، يمكن أن لا يكون. صفات الله ليس هكذا، فبالتالي لا يجوز لك أن تطلق الحمد على صفات الله أو على ذات الله. فهمت الإشكال؟ فإن قلت التقييد بالاختياري يخرج الحمد على ذاته تعالى وصفاته. لماذا يخرج؟ فظاهره الفاء لسببية. فكأنه قال لأن ظاهره أنه لا يسمى حمدا، أنه لا يسمى، أن ظاهره يعني طبقا لتعريف الحمد، لأن تعريف الحمد إيه؟ الثناء بالكلام على الجميل الاختياري. ذات الله ليس اختياريا، وصفات الله أيضا ليس اختياريا. والتزمه بعضهم ما معنى والتزمه بعضهم؟ التزمه بعضهم يعني نعم هذا الإشكال صحيح، هذا معناه الإشكال إيه؟ صحيح، يعني فلا يجوز الحمد على ذاته تعالى ولا يجوز الحمد على صفاته تعالى. إذن الثناء على ذات الله ليس حمدا، والثناء على صفات الله ليس حمدا. سميه اسما آخر لا يضرنا، لكنه ليس حمدا. لماذا؟ لأن من شرط الحمد أن يكون على جميل اختياري، هذه الأمور ليست اختيارية، فبالتالي هذا الذي تفعله ليس حمدا، وإنما هو إيه؟ لا أعرف. تختار له اسما آخر أن تهور. هكذا فعل بعض العلماء، كذا فعل، يعني استسلموا للإشكال، قالوا هذا إشكال صحيح فليس لنا جواب عليه إلا أن نقول هذا ليس حمدا، يعني نخرجه من الحمد. لكن ماذا تقول أنت؟ أنت تخرجه من الحمد أم تبقيه حمدا؟ إذا أبقيته حمدا كيف تفعل بالتعريف؟ التعريف يقول الحمد هو الثناء باللسان أو بالكلام على الجميل الاختياري، هذا ليس جميلا اختياريا، فلا بد أن يكون عندك جواب على الإشكال. فننظر الآن، والتزمه بعضهم، ما معنى التزمه بعضهم؟ استسلم له بعض العلماء أو اعترف به بعض العلماء. فقال، من قال؟ هذا البعض قال إيه؟ يسمى مدهن. تقول إيه؟ أحمد الله أو أنا أثني على الله تعالى لأنه قادر، أو أثني على ذات الله. هذا الثناء لا يسمونه حمدا، وإنما يسمونه إيه؟ مدهن. فقال يسمى مدهن. قلت أنا لا أوافق هؤلاء، بل رأيي إيه؟ ماذا أرى؟ قلت أجيب عن ذلك، يعني أجيب عن هذا الإشكال، جبان هذا الإشكال، بأن المراد يعني بماذا؟ بأن المراد بقولنا الجميل الاختياري المراد به إيه؟ بأن المراد ما يشمل الاختيارية حقيقة، وهو ظاهر، يعني هذا لا يحتاج للبيان، اختياري حقيقة، مثل إيه؟ مثل كرم زيد، مثل شجاعة زيد، مثل اجتهاد زيد، هذه أمور اختيارية حقيقة. الثناء عليه يسمى حمدا بدون إشكال. لا، ثم يقول ما يشمل، بأن المراد ما يشمل الاختيارية حقيقة وهو ظاهر، أو حكما. لماذا تضحكون؟ هما اثنان، يلا امسك الأذن هكذا بقوة، قوم. لا يجوز الجلوس. أنت أيضا، يا الله، ثاني قوم. ماذا تفعلان؟ في أستاذ آخر يدرسكما من الخارج، ينامان. إذن المراد بالاختياري في كلامنا ليس الاختياري حقيقة فقط، بل اختياري يشمل الاختيارية الحقيقية وكذلك الحكمية، ليس حقيقيا لكن اختياري حكما في الحكم، فهمتم؟ يعني نحن نعتبره اختياريا وليس اختياريا، وليس اختياري لكنه كالاختياري، هذا هو الحكم، فهمتم؟ ما يشمل الاختيارية حقيقة أو حكما. والمراد به ما المراد بالاختياري الحكمي؟ ماذا تقول الاختياري الحكمي ما هو؟ والمراد به ضمير به إلى ماذا؟ حكما. إلى حكما أو إلى الاختياري الحكمي. والاختياري الحكمي ما كان منشأ للأفعال الاختيارية كالذات وصفات التأثير أو ملازما للمنشأ كصفات غير التأثير. هنا نحن نتعب كثيرا لأنكم لم تدرسوا شيئا من علم الكلام، فلذلك بيانه يحتاج إلى شدة. يعني إيه؟ نحن قلنا المراد بالاختياري في كلامنا ليس الاختياري الحقيقي فقط، حتى يرد علينا هذا الإشكال، حتى يرد علينا هذا الإشكال، بل المراد بالاختياري ما يشمل الاختياري حقيقة وهو ظاهر وحكما، وهو ليس ظاهرا بل هذا أمر خفي ليس ظاهرا لكل الناس، فلذلك استشكلوا، فلذلك استشكلوا. جيد، ما هو الاختياري حكما؟ ما هو الاختياري حكما؟ فهمتم السؤال؟ الجواب، الاختياري حكما هنا في مثالنا أو في كلامنا هو ذات الله وصفاته، هو إيه؟ ذات الله وصفاته. اسمعوني أولا جيدا قبل أن تكتبوا، الاختياري حكما في هذا الكلام هو ذات الله وصفاته. لماذا؟ لأنه ليس أو لأنها ليست اختيارية حقيقة. هل ذات الله اختيارية؟ يعني يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد؟ لا أبدا. وهل صفات الله اختيارية؟ يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد؟ فإذا هذه الأمور ليست اختيارية في الحقيقة، ليست اختيارية، ولكنها في حكم الاختياري أو اختيارية حكما. يعني إيه؟ ماذا تريد بهذا الكلام؟ الذي أريد بهذا الكلام أن ذات الله تعالى وصفاته منشأ للأفعال الاختيارية، منشأ يعني سبب، سبب للأفعال الاختيارية. يعني أنت تجد هناك أفعال اختيارية كثيرة، إكرام ودراسة اجتهاد إطعام، أفعال اختيارية، كل هذه الأفعال الاختيارية ما سببها؟ سببها الله تعالى وصفاته، فهمتم؟ إذا لم يكن الله موجودا هل يكون هناك فعل من الأفعال؟ لا يكون هناك فعل، فهمتم؟ يعني من أفعال الله تعالى إيه؟ من أفعال الله تعالى الإحياء، هل أليس هذا فعل من أفعال الله؟ أحيا وأمات، يحيي ويميت، إذن الإحياء فعل ممكن والإماتة فعل ممكن ليس واجبا. يعني هل يجب على الله أن يميت؟ لا ليس واجبا، نحن هذا سندرس إن شاء الله. من الصفات أو الصفة الممكنة لله تعالى، الصفة يعني صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، واجبة مستحيلة ممكنة. ممكنة ما هي الصفة الممكنة؟ فعل كل ممكن، فهمتم؟ إذن أي فعل ممكن يجوز لله أن يفعله ويجوز لله أن لا يفعله، ليس واجب أي منهما. لماذا؟ لا يجوز الكلام في الدرس ولا المص ولا الإشارة ولا الضعف، يعني أنا في علم الكلام، فهمتم؟ إذا رأيت أحد يفعل هذا على طول يعني أعاقبه بأشد العقوبة. اجلس اجلس اجلس كلكم، إذن إذا أردت أن تقوم تقوم، مشكلة. أفعال الله تعالى كثيرة، كلها ممكنة، كل أفعال الله تعالى ممكنة، لا يجب على الله فعل شيء باعتبار ذاته، أما لسبب آخر قد يجب. سندرس هذه الأمور كلها إن شاء الله في مكانه. الآن فقط أبين لكم بيانا إجماليا حتى تفهموا هذا المكان. إذن أفعال الله تعالى الممكنة ما سببها؟ سببها صفات الله تعالى، سببها ذات الله تعالى. إذا لم تكن ذات الله موجودة، هل يكون هناك فعل لله تعالى؟ لا يكون. وكذلك إذا لم تكن لله صفة القدرة، مثلا هذا مثال فرضي، إذا لم يكن لله صفة القدرة هل يكون هناك إحياء وإماتة؟ كيف يحيي وليس قادرا؟ كيف يميت وليس قادرا؟ فهمتم؟ هذا مجرد مثال. إذن أي فعل يفعله الله تعالى وهو ممكن، وهو ممكن وسببه إيه؟ سببه ذاته وصفاته. أليست الأفعال ممكنة؟ أليست الأفعال ممكنة؟ فبالتالي صفاته تعالى وذاته تعالى اختيارية حكما. هذا معنى أنه اختياري حكما، يعني إيه؟ أنه بالنظر إلى منشئه، بالنظر إلى، أو أن هذه الأمور بالنظر إلى منشئها، أين هذا كلام؟ والمراد به ما كان منشأ، والمراد به إيه؟ ما كان منشأ للأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية ما يفعله الله تعالى كالإحياء والإماتة والرزق والإفقار والإغناء والإشقاء والإسعاد وما إلى ذلك من الأفعال، كلها اختيارية، منشأها إيه؟ ذاته وصفاته. كالذات، فهمت؟ والصفات التأثير. ما معنى صفات التأثير؟ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين باعتبار التأثير. القسم الأول صفات مؤثرة، والقسم الثاني صفات غير مؤثرة. صفات مؤثرة، ما هي الصفات المؤثرة؟ القدرة والإرادة، القدرة والإرادة أساسا، وهي تؤثر في وجود الموجود، تؤثر في وجود الموجود. وهناك صفات أخرى ليست مؤثرة، مثل إيه؟ مثل الكلام، كلام الله ليست مؤثرة، ليس لصفة الكلام تأثير في إيجاد الموجود. فهمتم؟ إذن المراد به هنا إيه؟ كالذات وصفات التأثير، أو ملازما للمنشأ، ليس منشأ ولكنه ملازم للمنشأ، كصفات غير التأثير، كصفة الكلام. فهمتم؟ تقريبا فهمتم. إن شاء الله نحن هنا ما ندرس مباحث الصفات، نفهم الصفات جيدا، ثم نرجع مرة أخرى إلى هذا المكان فنفهم فهما أحسن من هذا الفهم الآن. على كل حال، المراد بالاختياري في كلامنا ليس هو الاختياري حقيقة فقط، بل ما يشمل الاختياري حقيقة وحكما. أما الحقيقة فواضح وظاهر، وأما حكما فالمراد به إيه؟ ما كان منشأ للأفعال الاختيارية. فكان اسمعني جيدا، فإنك حينما تقول الحمد لله على قدرته، الحمد لله، حينما تقول الحمد لله على قدرته، فكأنك قلت الحمد لله على أفعاله التي فعلها بقدرته. ما شاء الله، عرفت المعنى الآن؟ أنت حينما تحمد الله على ذاته، مثلا الحمد لله على ذاته، ماذا تريد به؟ الحمد لله على الأفعال الممكنة الاختيارية التي وجدت أو ظهرت أو حصلت لسبب ذاته. فأنك في الحقيقة لا تحمد إلا على الاختياري، وهو إيه؟ وهو الفعل. أنت في الحقيقة تثني على الفعل، فهمت؟ وإن كنت تذكر الذات، أنت تذكر الذات نعم، أو تذكر الصفات مؤثرة أو غير مؤثرة، لكن القصد أو المراد بهذا الثناء هو إيه؟ إيه؟ الفعل الاختياري، الفعل الاختياري الذي يفعله الله تعالى. أنت حينما تقول أحمد الله أو أثني على الله على قدرته، فتريد به إيه؟ أو كأنك تقول ماذا؟ أثني على الله على إهيائه، أثني على الله على رزقه، رزق يعني رزق يرزق رزقا بالمعنى المصري ليس رزقا، أو أثني على الله على إسعاده، أثني على الله على توفيقه، كل هذه أفعال، الأفعال كلها اختيارية. فهمتم المسألة؟ ماذا سؤال؟ هل كل صفات غير التأثير هذا ملازم لمنشأ الأفعال الاختيارية؟ أنا أقف هنا لأن الوقت قد انتهى، غدا سنكمل. وقولنا على جهة التبجيل، الله هنا علامة، علمه